لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس 16 المضاعف، يتكلم في هذا الدرس حول بحث المضاعف. المضاعف بالتفريق إما في الفعل الثلاثي أو في الفعل الرباعي، له معنيان. يعني نستطيع أن نقول المضاعف له معنيان، المعنى الأول في الثلاثي، المعنى الثاني في الرباعي. المعنى الأول الذي هو في الثلاثي، المضاعف الفعل الذي يتكرر أحد حروفه. ثلاثي كم حرف فيه؟ ثلاث حروف، يعني الحرف الثاني والحرف الثالث من جنس واحد، من شكل واحد متكرر. بمعنى بإصطلاح أهل الصرف، طاء الفعل ولام الفعل من جنس واحد، هذا شيء يسموه مضاعف. تمام يا ولام؟ ضعف عين الفعل مثلا، عين الفعل الضعف يعني تكرر. هذا في الثلاثي، سواء كان في الثلاثي، في الثلاثي يعني الفعل الذي له ثلاثة أحرف. إذن المضاعف، المعنى الأول للمضاعف في الفعل الثلاثي وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، مد، شد، عد، قد، وهل مجرى باقي الأفعال. باب الفعل وعين الفعل من جنس واحد، هذا يسمى مضاعف. هذا ألحق بالمعتلات مقابل الصحيح. عندنا قسمنا في بادئ الأمر في أول التفريق الفعل إلى صحيح سالم يعني سمى، وصحيح سمى، وغير صحيح. غير صحيح مضاعف ومهموز ومعتل، يعني بالنتيجة لبابة الأقسام يمكن أن نقول أربعة. لبابة الأقسام أربعة صيغ. القسم الأول الصحيح والسالم من حروف العلة ومن التضعيف ومن الهمزة. السالم إذا ما كان فيه همزة وما كان فيه حرف أنه ما كان مضاعف. القسم الثاني المضاعف، القسم الثالث المعتل، القسم الرابع مضاعف سالم ومضاعف ومعتل ومهموز. هاي أربعة أقسام. الآن نريد نتكلم في المضاعف. المضاعف مقابل السالم جعلناه. لماذا جعلناه مقابل السالم؟ لأن نأتي نقول بعد في الرباعي يذكر العلة مالته. في الرباعي يذكر العلة، يقول أنه يلحقه الإبداع. نجي نبينه هذا إجمالا، نتركه بعدين نبينه. إجمالا أن المضاعف في الثلاثي ما تكرر الحرف الثاني والثالث إذا كان ثلاثي مجرد. إذا ما كان ثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد، عين الفعل ولام الفعل من جنس واحد. مثلا امتداد، كلمة امتداد هذه كلمة مضاعفة، مضاعفة لأن عين الفعل ولام الفعل من جنس واحد، وإن كانت ليست في وزن الفعل وإنما هي مصدر. سواء كان مصدر أو غير مصدر أيضا يكون مضاعف. هذا القسم الأول. فلذا نقرا عن كتاب بسيط، يقول الفعل المضاعف له اسم آخر. المضاعف له اسمان، اسم المضاعف والاسم الآخر هو الأصم. من الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد ما كان عينه يعني عين الفعل ولام الفعل من جنس واحد. وقد ذكرنا سابقا أن عين الفعل ولام الفعل ما هو معناهما؟ معناهما أنه الصرفيون أرادوا أن يجعلوا لكل كلمة ميزان، بواسطة هذا الميزان يعرفون هذه الكلمة أصلية حروفها، حروفها أصلية أو حروفها مزيدة. فقالوا إذا كان الثلاثة كان الفعل ثلاثي مجرد واسمه فعل ألف صاء عين لام. إذا كان رباعي فعل ألف. إذا كان مزيد تزيد فيه الحروف حسب أبواب المزيد. مثلا انقطع قطع انقطع شنو زاد همزة ونون فنفس الهمزة والنون تدخل في الميزان. انفعل يسموه وزن الانفعال. هذا ذكر من الأوزان إجمالا في أول الكتاب. فلذا يقول ما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو رد وأعد. رد ثلاثي مجرد أعد ثلاثي مزيد. فإن أصلهما ردد تراه أنه تكرر العين واللام كان من جنس واحد. وأعدد أعد أصله أعدد. انتهينا. أما المعنى الثاني للمضاعف قريب من المعنى الأول في الرباعي. يكون في الرباعي إذا كان الرباعي ما هو وزنه الميزان مالته شنو اللي ذكرنا فعل له الرباعي فعل له صاء عين لام لام لام ولا لام ثانية. المضاعف في الرباعي ما كان صاؤه صاء الفعل ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. إذا كان الفاء واللام الأولى والعين واللام الثانية من جنس واحد هذا يسمى مضاعف. ذل ذل الزاي الأولى فاء الفعل الزاي الثانية لام الفعل الأولى اللام الأولى عين الفعل اللام الثانية عين اللام الفعل الثانية زلزلة. وهكذا بقية الأفعال. فلذا يقول ومن الرباعي ما كان وما كان صاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زلزل في الرباعي المجرد وتزلزل في الرباعي المزيد. سؤال لماذا ألحقتم المضاعف بالمعتلات لماذا لم تجعلوه من القسم الصحيح؟ يقولها لأنه بعض الأوقات الفعل المضاعف يلحقه الإبدال. الإبدال شنو؟ الإبدال كما بعض القواعد التي مرت علينا إن بدل حرف مكان حرف. قاول مثلا قاول يصير قال مثلا يعتل. هذه الواو المتحركة تنقلب إلى أليف. بيع يصير باع وهكذا. فهنا المضاعف بعض الوقت هي كحالة تصير بي بعض حروف تبدل من حرف إلى حرف آخر مع ما أنه مو من القواعد الصرفية الجارية فيه العامة. هذا قاعدة مستثناء فقط جارية في المضاعف مو ماشية في كل المضاعفات. مثلا ما تقدر في كل المضاعف تمشي هذه القاعدة. أما القاعدة الإبدال مثلا اللي أعطيك إياها في الصرف تجريها في كل فعل. أما هذه القاعدة الإبدال التي تجري في المضاعف ليس في كل فعل بل في بعض الأفعال إجمالا بعض الأوقات تطري هذه القاعدة. مثل إيش؟ مثل عندنا فرد فعل أملل. فرد فعل أملأ يعني أملأ. لا لازم إذا أردت أن تتكلم عن نفسك تقول أمليت أملأ زيد على عمرو. زيد قال إملاء على عمرو عمرو كتب. يقولون فلان أملأ على فلان يعني فلان كان يتكلم والآخر السمع كان يكتب بدون أمن عليه. فإذا تسمعون في بعض أسماء الكتب يسموه أمالي الصدوق مثلا، أمالي المفيد، وهكذا أمالي المفيد الثاني مثلا، أمالي المرتضى، كثير من كتب الأمالي هذا إملاء. هذا كان جماعة يجلسون ويتحدثون في الحديث، واحد منهم يملي يكتب هذا الأمالي. الأمالي الأمالي جمع إملاء، إملاء إملاءان أمالي. الشاهد وقت اللي واحد يتكلم عنه أنت يقول أمليت، هذا ما أمنش والضي. أكو طرف فعل أملل، هذا أملل مضاعف. هذا المضاعف بعض الأوقات هاي اللام تبدل إلى ياء، هاي اللام الثانية تبدل إلى ياء، يصير أمليت. أمليت الذي بمعنى أمللت، بمعنى أمللت لا بمعنى أمليت، مو بمعنى الإملاء، بمعنى أملل. فالشاهد هذا أملل فعل مضاعف، ألحقه الإبدال أبدلنا اللام إلى ياء صار أمليت. لأجل هذا الوجه والحق بالمعتلات، لأن المعتلات الحق الإبدال. تبين؟ أملل عدنا، وعدنا أملأ. أملأ ما عدنا شغل به، أملأ وقت اللي واحد يتكلم يقول أمليت على فلان، يتعدى بعلاء. أملأ وقت اللي يتعدى إلى المفعول يتعدى بعلاء، أملأ على فلان، أمليت على زيد مثلا. أما هاي أملل عدنا، كلمة أملل، واحد لما يريد يقول أمللت، أمللت كود يقول. بعض أوقات هاي لأنه فعل مضاعف يلحقه الإبدال، اللام الثاني تبدل إلى يصير أمليت. أمليت لي بمعنى أمللت، مو بمعنى أملأت. هذا الوجه ماله. وإنما ألحق الفعل المضاعف بالمعتلات ولم يلحق بالصحيح، لأن حرف التضعيف حرف المضاعفة يلحقه الإبدال، كقول العرب أمليت. أمليت أي وحدة من أمليت، الذي بمعنى أمللت، مو بمعنى أملأت، مو أملأت أمليت، لا أمللت أمليت صحيح. وبعض أوقات يلحقه الحاس، ترون في قال الإنسان ذاهبي يتكلم عن نفسه شي يقول، يقول قال زيد، إذا يتكلم عن آخر إذا يتكلم عن نفسه شي يقول، يقول قلت. الألف وين راحت؟ ألحقها الحاس، الحنس ألحقها وحذفت. قلت بعت. فبعض اوقات المضاعف حرف المضاعفه ايضا يلحقه الحاد، تحدث بعض اوقات حرف المضاعفه. تمام يا ولا؟ مس، وفي يتكلم عن نفسه يقول مسست. بعض اوقات يلحقه الحاد يصير مست. تمام يا ولا؟ هذا يريد يبينه. يقول ويلحقه الحاد كقولهم مستو وظلتو. يقول هاي مستو وظلتو هم تقدر تقرأ بفتح صاء الفعل، مستو وظلتو تقدر تقرأ بكسرها، مستو وظلتو. هاي ما هو أصلها. وكذلك الثالث أحستو، أي يعني الأصول مالتها، مسست وللت أحسست. ترى أن هذه السين التي هي حرف مضاعف حذفت من الأول، واللام التي هي حرف مضاعف من الثاني، والسين أيضا من الثالث. الواضح؟ لأجل هذه العوامل جعل من ألحق بالمعتلات، ليس هو من المعتل بل ألحق بالمعتلات، لأن المعتل كما قلنا سابقا ما كانت أحد حروفه الأصلية، أحد حروفه الأصلية واو يا ألف، أما هذا مشي ما لي واو يا ألف إلا أنه ملحق بذاك ولم يكن مستقيم لأجل هذا الحال أو الإبدال. والمضاعف الثلاثي يلحقه الإدغام. الآن ردد ثلاثي ومضاعف، ردد ثلاثي ومضاعف، يقول هذا ردد أصلية إلا أنه لما في الكلام تتكلم توجد قاعدة هم عند الصرفين وتوجد قاعدة عند أهل التجويد، وهي أنه إذا اجتمع حرفان من جنس واحد وكان الأول ساكنا والثاني متحركا يجب الإدغام، الإدغام يصير واجب هنا، يعني تطلق حرف في حرف بعد تقول مدد مد مد أد أد وهكذا، تبين؟ هذا الذي بين قاعدة الإدغام. يقول والمضاعف الثلاثي مو المضاعف الرباعي، المضاعف الثلاثي لأن المضاعف الرباعي بين التكرار بين الحرف المكرر أكو فاصلة، زلزلة بين الزائين، بين الزائين شنو أكو؟ نعم يصير إدغام، أما إذا كان واحد بصف الله يصير إدغام وكان الأول ساكنان. والمضاعف الثلاثي يلحقه الإدغام، رداد لازم يضغم، شلون يضغم؟ وهو أن تسكن الحرف الأول، الدال الأولى لازم تسكنها، هنا لازم تسكنها، فيصير رد وتدرجه في الحرف الثاني، تبين هذا؟ ويسمى الأول مدغما، الحرف الأول يسمى مدغم الدال الأولى، الدال الثاني يسمى مدغما فيه، والثاني مدغما فيه، نحو مد فإن أصله مدد، حيث أسكنت الدال الأولى وأدرجتها في الثانية، والحرف الثاني لا يكون إلا متحركا، وإلا إذا كان الحرف الثاني ساكن يصير التقاء ساكنة، أم الأول الثاني أم الثاني ساكن، هل الثاني ساكن يصير التقاء ساكنة، ونأتي في أن كلام في التقاء الساكنين مفصل أنهم يجوز أو لا يجوز، والحرف الثاني لا يكون إلا متحركين حتى يصح أن تقرأه مد قد، حيث أننا إجمالا عرفنا شيئا من الإدغام فنتكلم حول قواعد الإدغام الآن، فصارت النفذ فرجة من تعريف الإدغام أن ندخل في مباحث الإدغام، فندخل في نفس الإدغام نشوف الإدغام كم نوعه. أولا لإعادة الذاكرة نقول الإدغام فيما إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، تمام؟ إذا كان الأول متحرك كان متحرك إدغام ممكن، مدد إدغام ممكن، لازم تسكن الأول أو بعض الأوقات في بعض الكلمات الأول هو ساكن، مو من الأفعال، من الأسماء مثلا كما يأتي علينا، من الأسماء مثلا يكون الأول هو ساكن فترأسا تضغمه في الثاني، فإذا كان الأول ساكن أو أنت أسكنته تضغمه في الثاني المتحرك، وحيث عرفنا هذا نقول الإضغام هل واجب أو ممتنع أو جائز؟ يقول كل أنواع فيه، هل أكو إضغام واجب؟ هل أكو إضغام ممتنع؟ هل أكو إضغام جائز؟ الإضغام الواجب في عدة أصول وعدة أماكن، في الفعل الماضي والفعل المضارع من المضاعف الثلاثي المجرد يجب الادغام. ندخل في الدرس 17 يبين لنا هذه القاعدة. فلذا يقول الدرس 17 في قواعد الادغام: للادغام ثلاثة احوال: الوجوب، المانع، الجواز. اولا ندخل في القسم الاول وهو الوجوب. وجوب الادغام: الادغام واجب لانه واضح مبين بعد احنا منكرر به. الادغام واجب في الفعل الماضي والمضارع، يا ماضي مضارع المضاعف من الثلاثي المجرد. الفعل المضاعف الثلاثي المجرد الذي اذا كان معلوما او مجهولا يجب الادغام فيه. فلذا يقول معلوما كان او مجهولا. في الصيغ التالية: مد على وزن فعل، مدد على وزن فعل، نسكن الدال الاولى يصير مد، نضغم في الدال الثانية. المضارع مالته يمد، ايضا يمدود، فصارت يمد بنقل الضمة الى الميم، ضمة الدال الاولى يعني الى الميم. ومد معلوم، يمد معلوم، المجهول مع المد ويمد مد، المجهول مع المد ايضا يجب الادغام فيه. المجهول ليمد، يمد معلوم، المجهول معناه يمد، يمد الاول المعلوم، يمد المجهول يمد ايضا يجب الادغام فيه. في اربع صيغ وجب الادغام: في الثلاثي المجرد، الماضي والمضارعه، المعلوم والمجهول، اربع صيغ. بعد الماضي الاول كان للمذكر يعني الغائب المذكر، الثاني الغائبة المؤنثة. مدت مددت، وجب الادغام صار مدت. المضارع مال مدت تمد الاول والثاني كلاهما معلومان مقابل ذني، المجهول ايضا يجب الادغام. مدت مقابله مدت، مدت مدت مجهول. تمد معلوم، تمد مجهول، ايضا وجب الادغام في هذه الاربعة. هذا اولا، يجب الادغام اذا كان ثلاثي مجرد معلوم ومجهول. واضح؟ بلي. مد يمد، مدت تمد، مد يمد، مدت تمد. أربعة. شكراً. ثانيا، وكذا يجب الإدغام يعني إذا اتصل ألف الضمير بهما وبالأمر منهما. الآن نقول نفس الماضيات، نفس الصيغ الماضية إذا اتصل بها ألف الضمير، الألف اللي يدل على التثنية، مد مدا، مدت مدتا، أيضا يبقى الإدغام محفوظ. مد واحد، مدا اثنين، هذا الألف يسمى ألف الضمير يدل على الاثنين. مقابل هذا الألف يسمى ألف الضمير مقابل ألف التثنية، ألف التثنية مثل زيد زيدان، في الرافع يصير زيدان، في النصب والجر يصير زيدين، تمام؟ هذا بعد ما يقلب على، يبقى على حالته في الفعل، في الفعل يكون ضميرا بحكمه حكم الضمير، ضمير التثنية. يقال له ضمير التثنية. وكذا إذا اتصل ألف الضمير بهما مد مد مدت مدتا كانت يمد مد يمد يصير يمداني اثنين يصير يمداني المجهول ما المد مد ألف الضمير إذا دخلت عليه يصير مدة عن نفس الصيغ الماضية إذا دخل عليها ألف الضمير نفسه مد يمداني مد يمداني مدت مدتا فمداني مدتا تمداني نفس الصيغ الماضية ألف إذا دخل عليها. إذا اتصل ألف الضمير بالماضي والمضارع وبال بني بني بني بني وبالأمر منهما إذا أخذت الأمر من هذه الصيغ أيضا يجب الإدغام مثل مدة مدة احنا هنا نقول نرجع الى المضارع حتى نقول لكم شلون صارت مدة كان فمد فمد تمام فمد نقدر لما نحذف التاء المضارعة إذا حدثنا تاء المضارعة شو يصير؟ تاء مد يصير مد تمام ولا؟ لكن في الأمر لازم يسكن الأخير تمام ولا؟ إذا نريد نسكن الأخير ما يصير الإدغام ما يمكن الإدغام فمن بدال السكون نعطيه أخف الحركات أخذ الحركات يا الفتحة يصير مدة أمر يعني يقول لهم مد هذا الإفراط أما صحيح ما له مدة مد هذا الإفراط مثلا تمام. ونستطيع أن نقول الإدغام ينفتح الأخير يسكن الإدغام ينفتح إذا انفتح الإدغام مدة الضمة مال تلميم ترجع للدال الأولى الدال الثانية ساكنة ترجع للدال الأولى الميم نفسها هي كانت ساكنة الميم كانت ساكنة أصالة لما ترجع الضمة إلى الدال الأولى والدال الثانية ساكنة الميم هم ساكنة فما نقدر نبدأ بالساكن. وقد قلنا في أوائل التصريف أو في الأبحاث الأخرى نستعين ب همزة الواصل همزة الواصل تجي تقول انظر همزة الواصل تتبع عين الفعل إذا كان عن الفعل مضمون يصير مضمون إذا كان مفتوح ومكسور يصير مكسور انظر تقدر تقول انظر أمر يعني ما يصير الإدغام مو ممكن الإدغام لأن الأول متحرك الثاني ساكن الإدغام فيما إذا كان الأول ساكن الثاني متحرك لا بالعكس فهم يمكن الإدغام أو نستطيع أن نبقي الإدغام ولا نستعين بعمدة الوصل نجعل الفعل على حالته صير مدة مدة أنت مدة أنتما تبين. فكلمة مدة يصير مشترك بين الماضي المجهول وبين فعل الأمر مد مد مد معلوم واجب الإدغام مد المجهول ما نعم واجب الإدغام مد فعل الأمر أيضا يجب فيه الإدغام إذا كان بدون همزة وصل تبين؟ تبين؟ هذا بدون همزة الوصل. تبين؟ فلذا يقول وكذا إذا اتصل ألف الضمير بالماضي والمضارع، وإذا اتصل ألف الضمير بالآمر منهما من هذين الفعلين. فلذا يقول مد صار مد، ألف الضمير اتصلت، يمد صارت يمداني، ألف الضمير والنون اتصلت، مد مجهول على فعل الأمر، فعل الأمر مع ألف الضمير، مد مد. هذا ثانيا. ثالثا إذا اتصل واو الضمير بالفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الآمر، أو واوه يعني أو واو الضمير اتصل بالأفعال الماضية. ماضية مضارع الأمر. كانت مدة، كانت مدة واجب الإدغام، مدة واجب الإدغام، مد أيضا يجب الإدغام، هذا الماضي. المضارع يمد واجب الإدغام، يمداني واجب الإدغام، يمدون واجب الإدغام مع واو الضمير. ومد مد هم فعل أمر أيضا يجب الإدغام. فجين بعد أو ياء الضمير، أو ياء في المضارع والآمر، ياء ياء الضمير في الفعل المضارع أو الآمر، ياء الضمير فرد ياء وعد عدن وياء المخاطبة يسمونه ياء المخاطبة، أي ياء المخاطبة إذا اتصلت بالفعل المضارع وإذا اتصلت بالفعل الآمر شن يكون؟ يجب الإدغام. تمدين، تمدودين، تمدودين، فتمدين. ومدي أيضا يجب الإدغام. أو الأولى الياء ياء المخاطب مع الفعل المضارع، الثانية المخاطب مع فعل الآمر. ما خرج ذري؟ خرج الماضي. لا لا بعد الماضي هنا ما يكون. زين هذا كله في الفعل الثلاثي المجرد الماضي والمضارع والأمر. الآن الفعل الثلاثي المزيد يجب الإدغام أو لا يجب؟ يقول نعم وكذلك، يعني يجب الإدغام في الثلاثي المزيد فيه. لا كل ثلاثي المزيد فيه، بل الثلاثي المزيد فيه من الأبواب الآتية. احنا سابقا قلنا الثلاثي المزيد فيه 11 باب له، الثلاثي المزيد فيه 11 باب إليه، ذكرنا الأبواب سابقا. فبعض الأبواب الماضية يجري فيها الإدغام، الأول يجري في صيغة الإفعال في باب الإفعال اللي وزنه أفعل يفعل إفعالا، اللي قلنا سابقا الأبواب أبواب المزيد تسمى باسم المصدر، أبواب المزيد تسمى باسم المصدر، هو الفعل أفعل أكرم يكرم إكراما يسمى باب الإفعال، توجهتم؟ يسمى باسم المصدر. فباب الإفعال مثل أعد يعد، يكون واجب الإدغام، أعدد كان يعدد وجب الإدغام صار أعد يعد. الثاني باب الانفعال مثل انسد ينسد انسدادا. الثالث باب الافتعال اعتد يعتد اعتدادا. شوفون يجب الإضغام. الباب الرابع استفعال، استعد يستعد استعدادا المصدر مانع. الخامس باب التفاعل، تماد يتماد تماددا تفاعلا. باب التفاعل ايضا يجب الادغام فيه. هذا الى هنا في هذه الخمسة ابواب يجب الادغام. يقول تصرف هاي الافعال اللي احنا ذكرنا لك اياها مثل اعدى الواحد الف الضمير اذا دخلت عليه يصير اعدى، وهو الضمير اذا دخلت عليه يصير اعد يعد، الف الضمير اذا دخلت عليه يصير يعداني، وهو الضمير اذا دخلت عليه يصير يعدون. اللي ذا يريد ينبهنا يقول صحيح انا ذكرنا ذاك الباب مالته، الا انه يجري في الف الضمير يجري وهو الضمير ايضا يجري الادغام. يقول تصرف مع الف الضمير وواوه ويائه كما صرف الثلاثي المجرد ووجب الادغام هناك. يقول وهناك ابواب انتهينا، وهناك ابواب اخر ما ذكرنا لك يعني يجب فيها الإضغام كالمضاعف وإن لم تكن مضاعفة. في الواقع لا تريد تشوفها هي مو من المضاعفة، لأن المضاعف شنو احنا قلنا المضاعف شنو؟ ما تكرر في الثلاثي ما تكرر العين ولا سواد مضاعف، سواد مضاعف لا مو مضاعف مو مضاعف، لكن بعض الاوقات يلحق بباب المضاعف تمام يا لا. مثل ما اذا قلت اسود اسود اسود اسود اسود في الواقع ومو كان مضاعف الا انه يلحق بباب المضاعف واعطيه حكمه يصير يجب الادغام. تقول اسود اسود مثلا، فلذا يقول وهناك ابواب اخر يجب فيها الادغام كالمضاعف، حكم كل مضاعف واجب الادغام وان لم تكن مضاعفه، نحو اسود يسود من باب الافعال، سود سود لما ندخل في باب الافعال اسوداد يصير مثل احمرار اثقلال، هذا خرج باب يجب الادغام فيه الا انه مضاعف. الباب الثاني واحمار يحمار ايضا يجب فيه الادغام البت لا يخطا، قلنا الف الضمير واو الضمير يا هو الضمير لم تجري في هاي اسود اسود اسود يسود يسوداني يسودنا هكذا. الباب الثاني احمار يحمار هذا اصلح امر اصلح امر دخلنا في باب الاستيلال من باب الاستيلال من باب الاحمرار احمر احمار يحمار احمرار من باب الاستيلال. وجهته هذه أبواب سابقا مضت علينا. بعد الباب الثالث اطمئن، شوفون واجب الإدغام في النون، يطمئن اطمئن صار اطمئن يطمئن صار يطمئن، هذا من باب الاستلال طمئن كان كان طمئن دخلنا في باب الافعلال صار اطمئنان، هو في الواقع طمئنة من المضاعف مو من المضاعف طمئنة الا انه تكرر فيه يعني بالاصول مالته مو مضاعفه، بعدين بالاوزان الجديده بالاوزان المزيده تكرر به الحرب. وقلنا ان الاخر لازم يكون مضاعف مو بالمزيد فيه، بالمجرد لازم يكون مضاعف تكرار مو بالمزيد فيه، المزيد فيه التكرار لا يؤدي به ان يكون مضاعفا. وجدت القاعده شو يصير؟ اطمئن يطمئن اطمئنانا غير مضاعف. شنو المضاعف؟ هذا يلحق بالمضاعف، يعطى حكم المضاعف. اطمئنانا طرف اطمئن ما فلذا يقول فيكون الادغام فيها وفي تصاريفها مع الضمائر اطمئن اطمئن اطمئن يطمئن يطمئنان يطمئنون. خب يقول مع واجبا فيكون الادغام واجبا تصاريفها ايضا كما في المضاعف، ويجب الادغام ايضا اذا اتصل بالفعل المضاعف نون التاكيد نحو لي ليمد ومد لا عفوا ليمدن ليمدن واحد ومدن، ويجب الادغام ايضا في مد مثلا. خوف اذا اتصل بالفعل المضارع نون التأكيد يجب الادغام. لا هذا فعل امر، نجعل فعل امر افضل من ان نجعل فعل مضارع. نقول هذا فعل امر، يعني هم تقدر تقول انا قرأت لا قرأتها لايا اللام ذا قرأتها مفتوحة لايا مدن فعل مضارع. اذا اللام قرأتها مكسورة لي مدن يصير فعل امر، ومدن فعل امر ايضا. فنحن نقول من فعل الامر المناسب بين الاول والثاني، فعل الامر اذا دخل اذا تريد تنظر اليه اصلا شنو كان هذا ليمد او ليمدد، كان اذا اريد نلاحظ الاصل هو مجزوم ليمدد، فعل الامر مجزوم فعل الامر الغائب هذا ليمدد، لكن لما تدخل عليه نون التاكيد ليمدد الاول متحرك الثاني ساكن يصير الادغام، ما يمكن الادغام ليمدد اصلا ما يمكن الادغام، لكن نون التاكيد اذا دخلت على الفعل الامر الواحد الغائب الامر الغائب الواحد تجعل قبل لازم يكون مفتوح، قبل النون لازم يكون مفتوح، لما اعرض ساكن لو ساكن الباء ساكن، فلما تدخل نون التأكيد لازم تفتح الباء امريدا فجأته ليمدود ليمدود فالثاني صار متحرك فيمكن الادغام السكن الاول تدغم يصير ليمدا فجأته. وفعل الامر مدة مدن ذاك سابقا تكلمنا عنه انه كان الادغام واجب فيه، واذا دخلت على من التأكيد ايضا يجب فيه. توجهتم هذا هم انتهينا منه. ويجب الادغام ايضا في نحو مد مصدره، في نحو مد كلمة مد ومثالها اذا كانت مصادر ايضا يجب الادغام فيها، مدن عدن قدن والافعال الامثال فيها تكرار حروف يجب الادغام في هكذا مصادر. زين ليش مو كل المصادر هالشكل؟ لا بعض المصادر تجعل فاصلة بين المتجانس، مدن بين الداد وداد الكلم باطل ماكو، بعض المصادر ماكو باطل بين الداد وداد الكلم. أعد أعد يعد إعدادا، باطل بين الدالين، لا يمكن لا يمكن الإدغام. أما في هكذا مصادر يجب الإدغام اللي ماكو بين المتجانسين باطل. فلذا يقول ويجب الإدغام أيضا في نحو مد حال كونه مصدرا إلا كان مصدر. فلذا هو يشرح العبارة ويقول أي في كل مصدر مضاعف لم يقع بين متجانسي يعني بين المتكررين حرف فاصل. ليش يوجد حرف فاصل في بعض المصادر؟ نعم في بعض الابتعال بين الدال الاولى والدال الثانية يقع فاصل. مثل ايش؟ كما في امتداد، امتد يمتد امتدادا، في هكذا مصادر لا يمكن الادغام. اما في المصادر التي لا تقع فاصل بين الحرف الاول المتجانس والحرف الثاني يجب الادغام فيها، كما في امتداد فاصل. هذا الامتداد مصدر باب الافتعال، افتعال.